الآن وأنت تقود السيارة، وهذا من مواضع تعويد لسانك الكلام الطيب، أخطأ سائق آخر عليك، أنت الآن أمام ثلاثة مواقف. الموقف الأول أنك تقول، سواء كان يسمعك ولا ما يسمعك، أنك تقول الله يهديك، الله يصلحك، لو انتبهت الله يغفر لك. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أنك تقول يا فاعل يا تارك وتسبه. أنا ما أقصد هو يسمعك ولا ما يسمعك، أنا المهم أنا الآن لي أنت إيش بما تتلفظ. الموقف الثالث المحتمل أنك تعصب وتسكت وتمشي، لا تقول كذا ولا تقول كذا. هذه ثلاثة مواقف. الموقف اللي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الأول. ما قدر الأول يصير الثاني ولا الثالث. الثالث اللي هو إيش؟ أنه يسكت. والموقف الذي لا يسوغ للمسلم أن يفعله هو الموقف، سواء كان يسمعك ولا ما يسمعك، لأنك أنت بسبك وشتمك له عوت لسانك على الشتم والسب، وينبغي لك أن تحفظ لسانك حتى لو غلط عليك، لا تزيد كلمة، خلاص هو غلط عليك، لعله أخطأ، لعله ساهي، لعله ما انتبه، لعله معذور، لعله شيء. يقول إذا وجدت كلمة من أخيك في السوء لها في الخير 70 محملا فاحملها على، ولا تحملها على السوق.